بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق في المسح على الخفين، وذكرنا أحكام المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين أيضا من الأحاديث المتواترة، وذكرت أيضا في مسائل العقيدة، لأن هناك من أهل البدع من أنكرها. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. وقفنا هنا عند باب أحكام المدي وغيره، والمقصود بغيره هو لم يذكر المؤلف تطهير النجاسة، بعض نواقض الوضوء، سنن الفطرة، وسيأتي معنا. وقوله المدي هو بفتح الميم وإسكان الذال، ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور، ولا يعقبه فتور. ومن باب الفائدة، المياه عند الرجال غير البول، المياه عند الرجال غير البول. ثلاثة: المني، المذي، الودي. المني ماء أبيض ثخين فيه رائحة يخرج بتدفق وبشهوة ويعقبه فتور ومنه الولد. ماء أبيض ثخين له رائحة يخرج بشهوة وتدفق ويعقبه فتور ومنه الولد، هذا ماذا؟ المني، وسيأتي معنا. الثاني: المدي، ماء لزج أبيض، وهو شفاف، يعني بياض شفاف كالماء لونه، لكنه لزج يخرج عند ثوران الشهوة ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر الإنسان به، أو الرجل لا يشعر الرجل به. الثالث: الودي، ماء أبيض يشبه المني يخرج بعد البول، ليس له رائحة ولا يعقبه فتور ولا يخرج بشهوة. متى يخرج هذا الودي؟ يخرج عند التعب، عند شدة البرد في الأماكن الباردة، نعم، وابتلوا به في بلادنا المخزنون، نعم، يظن أنه مني وهو ودي الذي يخرج بعد البول. فهذه ثلاث مياه غير البول تخرج عند الرجال. وهل المرأة أيضا؟ المرأة المني كما جاء في الحديث، هل المرأة تحتلم يا رسول الله؟ قال: نعم. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ نعم، وهذا طبعا نادر أن المرأة تحتلم. وجاء في الحديث أنه ماء أصفر لزج، ليس بثخين، هذا مني المرأة. أما الودي ما يخرج للنساء، أما المذي فمختلف فيه. فمن أهل العلم من يقول المرأة تمذي، ومن أهل العلم من يقول المرأة لا تمذي، وهو الصحيح. إنما الذي يخرج من المرأة هو يسمى في عرف الفقهاء بالرطوبة وليس مذي، نعم. أما المذي فهو خاص بالرجال، هذا هو الصحيح، أنه خاص بالرجال. أما المرأة فهو اللي تسمى بالرطوبة التي تخرج منها، إما عند الإثارة أو قد تصاب ببعض الالتهابات وما أشبه ذلك. ومشاكل النساء بحر لا ساحل له، نعم، مشاكل النساء بحر لا ساحل له في مسألة ما يخرج من فروجهن، نعم. وسيمر معنا كتاب الحيض وسترون الخلاف الذي ذكر فيه. طيب، هل هذه المياه التي تخرج من الرجال نجسة؟ المني طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن أصل الإنسان طاهر. وأما المذي فنقل الإجماع على نجاسته، إلا ما روي عن الإمام أحمد وهي من مفرداته أنه ليس بنجس، بل هو طاهر ولا يرى بنجاسته. أما الودي فنقل الإجماع على نجاسته، لأن حكمه حكم البول، ففرق بين هذه الثلاث المياه التي تخرج من الرجال. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقدم معنا ترجمة علي وما ذكر فيه من الشجاعة وما ذكر فيه من المناقب. نعم، قال: كنت رجلا مداء، وهي من صيغ المبالغة، أي فعالا على وزن فعالا من المذي، فاستحييت. قالوا: زيدت الياء وأصلها فاستحييت، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. الحديث فيه مسألة وهي أو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كنت رجلا مداء، احتمال لغلبة شهوته، أي أنه كان عنده شهوة كثيرة فيمذي، واحتمال أنه لعلة مرض أصابه، لكن بعض العلماء يقولون لغلبة شهوته، والدليل أنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور الإنسان يراعي فيها مشاعر الآخرين. نعم، ما يذكر مثل هذه الأشياء التي فيها الجماع ودواعيها عند أقارب الزوجة، فهذا خلق حسن أنه لا يذكر هذه الأشياء. ومن السفه وقلة الحلم هذا ما يذكره الناس بما يقع بين الزوجين، هذا ما ينبغي. نعم، وهذا من أعظم إفشاء السر، نعم، كما جاء في الحديث، وعيد شديد أن الإنسان يتكلم بما يدور بينه وبين امرأته. نعم، فماذا بارك الله فيكم؟ فقال: استحييت، هذا خلق حسن. والحياء كله خير؟ نعم، الحياء كله خير، كما جاء في الحديث، الحياء كله خير. لكن هل هناك حياء يستثنى منه؟ فقد روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم مستحي ومتكبر. كيف هذا ومعروف أن الحياة نوع من أو صفة حميدة، فكيف يقول لا ينال العلم؟ يعني لن يأخذ العلم رجل مستحي ورجل متكبر، فكيف يكون عنده حياء؟ قال بعض أهل العلم: المقصود بالحياء الذي أراده الحياء الذي فيه النوع كبر، وليس الحياء الذي يسمى بالخجل والانكسار وتغير، وإنما نوع من الكبر. كيف هذا؟ مثال يقول، يقال له: تعال تعلم القرآن، اقرأ القرآن. يقول: كيف أقرأ مع صبيان؟ فيستحي أن يأتي عند صبيان. أو يقول: هذا أمس دخل المسجد الآن يدرسني، فيستحي أنه يجلس في حلقته لأن هذا جديد وأنا قديم، فيأتي نوع من الخجل والحياء وهل هذا الحياء الذي فيه محمودا؟ لا، فيه نوع من الكبر، لأنه رآه صغيرا أو رآه دخل بعده المسجد أو أسلم أو استقام وهو ما زال على ما هو عليه، فقالوا بهذا. المقصود الذي ذكره المجاهد يقول هذا. ولذلك قال سفيان الثوري: لا ينبل الرجل، يعني لا يصير نبيلا إلا إذا أخذ العلم عمن دونه أو مثله، دونه أي أقل منه رتبة، علما، مقاما، انظر، أو مثله. لا ينبل، ما يكون رجلا نبيلا، خذ العلم من أي أحد حتى ولو كان أصغر منك سنا. ولماذا؟ الله فضله عليك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والمستكبر هذا الذي يتكبر على الناس، ما يريد يقبل الحق أو غير هذا، واضح؟ وإلا الحياء خلق محمود. نعم. طيب، قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته من. يجوز أن الإنسان يستحي ويسأل غيره، ويسأل غيره، لأن بعضهم قد يتحرج من بعض الأسئلة، فلا حرج من ذلك إذا وكل غيره، إذا وكل غيره. قال: فأمرت المقداد، وكل المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا هذه كلها رواية الفربري، وجمع من أهل العلم رأوا الحديث بهذه أو بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ: يغسل ذكرك وتوضأ. وإلا جاءت بعض الروايات التي رواها بعض من روى صحيح البخاري أنه قال: يتوضأ ويغسل ذكره، يتوضأ ويغسل ذكره. لكن تعرفون أن الإنسان أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يتوضأ. وقوله اغسل ذكرك وتوضأ، هل معنى ذلك وجوبا؟ لا، قالوا على الترتيب، على الترتيب، يعني من أصابه مدي غسل ذكره، وما يلزم أن يتوضأ إلا إذا أراد أن يصلي، إلا إذا أراد أن يصلي. أما إذا لا يريد أن يصلي اغسل ذكرك فقط. واضح؟ طيب، الحديث فيه مسائل. أولا، المسألة الأولى: إيجاب الوضوء بخروج المدي، وقد أجمع العلماء على ذلك، لا خلاف بينهم على أن خروج المدي ناقض من نواقض الوضوء، شعر به أو لم يشعر به. المسألة الثانية: أن المدي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل، ولا يأمر شيئا بغسله إلا إذا كان نجسا، وسئل عن الثوب يصيبه المدي فأمر بنضحه، فدل ذلك على نجاسة المدي، وهو قول أكثر أهل العلم، بل نقل الإجماع خلاف الإمام مالك أحمد في رواية. المسألة الثالثة: صفة غسل الذكر كيف؟ مثل ما يكون مثل البائل، أم أنها لها صفة؟ ثلاثة أقوال. قول قالوا: يغسل موضع النجاسة كالمستنجي من البول، يعني من مخرج البول، وهذا القول قال به جمهور العلماء. القول الثاني قالوا: بل يغسل ذكره، موضع الوضوء والذكر كاملا، استنادا لهذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسل ذكرك، واغسل، وماذا أيضا قال؟ وأمر أن يغسل ذكره، وهذا يعم، ما قال اغسل الموضع. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، هو قول بعض المحدثين. القول الثالث قالوا: يغسل ذكره وأنثييه ورفغيه، ويستدلون بحديث هشام بن عروة عن أبيه وهو في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يغسل ذكره وأنثيه ورفغيه. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح من هذه الثلاثة الأقوال هو القول بغسل الذكر فقط. معنى ذلك أن الاستنجاء بالحجارة ما يجزئ بخروج المدي. لماذا؟ لأن الاستنجاء بالحجارة في موضع الأذى فقط. وأما مسألة المدي فيجب فيه ماذا؟ أن يغسل الذكر كاملا، فالحجار ما تستطيع أن تغسل الذكر كاملا. واضح؟ أما فليغسل ذكره ومذاكيره أو أنثيه، هي جاءت في رواية المسند لكنها مدرجة من كلام الزهري، قالت وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام الإمام الزهري وهي مدرجة، وقد حكم عليها جمع من أهل العلم بالضعف، حكم عليها جمع من أهل العلم بالضعف، أي أنها لا تصح. إذن يغسل ذكره فقط دون أنثيه، أنثيه المقصود بها الخصية. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن تكون صفة غسل الذكر أنه يستنجي كما يستنجي من البول. الأمر الثاني أنه يغسل الذكر كاملا. الأمر الثالث أنه ليس فيه انتثار، يعني مثل الزحمة كذا يزحم حتى يخرج ما بقي. نعم. ثم قال رحمه الله، قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذه الرواية يا إخوة تفرد بها مسلم وهي ليست من المتفق عليه، وهذه انتقدها الدارقطني للانقطاع الذي فيها يحيى بن بكير لم يسمع من أبيه، يحيى بن بكير لم يسمع من أبيه، وقد تم الانتقاد، لكن الحديث الذي بعده يشهد بذلك، يشهد بذلك. طيب، قال توضأ وانضح فرجك، الآن معنى مسألة في هذه اللفظة. قوله توضأ وانضح فرجك احتمل أمران. الأمر الأول انضح الفرج أي الذكر، الأمر الثاني انضح الثوب الداخلي السروال. فهل المقصود به توضأ وانضح فرجك المقصود به أن يغسل الذكر أم الثوب؟ محتمل للأمرين، محتمل للأمرين. طيب، جاء في الحديث الذي رواية البخاري اغسل ذكرك صريحة، جاء من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصيب المذي ثوبه، قال انضح الثوب، قال فلينضح ثوبه، فلينضح ثوبه. فالظاهر أن قوله فانضح فرجك يتعلق بإيش؟ بالأمرين، إذا أصاب الثوب، أما إذا لم يصيبه ما يلزمه، إذا لم يصيبه لم يلزمه بذلك. نعم. وقوله بالنضح معناه أن نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. إذن ما الفرق بين المغسول، الشيء المغسول والشيء المنضوح؟ المغسول كما قال بعض أهل العلم هو إمرار الماء على المغسول عليه وانفصاله عنه، وانفصاله عنه. وأما النضح هو غمر الموضع دون الانفصال عنه، دون الانفصال عنه. واضح؟ كيف هذا؟ الآن لو أخذت ماء وصببت على يدي فخرج الماء، هذا إيش يسمى؟ غسل. هذا يسمى إيش؟ غسل. لكن لو صبيت ماء فبقى في يدي يعني ما انفصل، أو بالثوب، يعني أضرب لكم مثال الثوب لأن قد اليد يخرج منها أيضا، مثال بالثوب، لو وضعت الماء فسال فانفصل، هذا يسمى غسل. لكن لو أخذته فوضعته أغمرت الموضع، يعني غمرته، نحن نقول إيش خسعنا بالعربي الدارج حقكم، هذا يسمى غسل؟ لا، نضح. هذا يسمى إيش؟ نضح، ولا يسمى غسلا. إذن ما الفرق بين الغسل والنضح؟ هذا هو، هذا الفرق بينهما، واضح؟ فقوله انضح بالثوب لأن النجاسة مخففة، ما يلزم أنك تغسل، ما يلزم أنك إيش تغسل، واضح؟ نعم. سيأتي معنا في حديث بول الصبي، بول الصبي، نذكر مسألة النضح كاملا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عاصم بن عاصم المازني، تقدم معنا ترجمتهم، رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الناس يشتكي من شكوى يقع فيه أو شكوى لغيره، والمقصود به لأنه لنفسه يجد شيء يخيل إليه، مثال تحرك المعدة، أصوات تنبعث من المعدة أو القولون أو الأمعاء، يسمع أصوات، هل هذه الأصوات تجعله يترك الصلاة؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يترك الصلاة بمجرد الشك. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهانا أن نبطل أعمالنا، فمن خرج من الصلاة بطل عمله، فكيف يبطل عمله بشيء مشكوك فيه؟ نعم. ثانيا، أنه ما خرج منه شيء. الضابط في هذه الأصوات إن خرج من الدبر، إذا ما خرج دعها، اتركها، لا تبالي بها. فقد يحدث بعض الناس غازات وهكذا وأصوات، وحتى يسمع صوت يعني في معدته، لا يبالي. الضابط والحد في ذلك الخروج من الدبر، لا يخرج، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أي يخرج، وفي بعض الروايات خارج الصحيح لا يخرج إلا إذا خرج شيء. إذن الواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأصوات، وإنما العبرة هو ماذا بارك الله فيكم؟ هو الخروج من الدبر. هذا الحديث أيضا يعتبر قاعدة من قواعد الدين وأصل عظيم، أن اليقين لا يزال بشك، اليقين لا يزال بشك. نعم، ذكره المؤلف هنا في كتاب الطهارة، لأنه يدخل أيضا في كتاب الطهارة، يدخل في جميع أبواب الفقه كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم في جلها، بل هو من الأحاديث التي مدار الدين عليها، قاعدة اليقين لا يزال بالشك في كل المسائل، وسيمر معنا، سنمر بعض المسائل، أن كذا في الصلاة تشك عدد الركعات، وهكذا شككت طلقت امرأتك لم تطلق، شككت أنك يعني فعلت أو لم تفعل، في أماكن كثيرة وفي مواضع كثيرة، فهو قاعدة عظيمة وأصل من أصول الدين. وقوله الشيء، المقصود به قلنا الحركة التي يظنها أنها حدث، وهذه القاعدة أجمع أهل العلم عليها، أن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع أو شم رائحة. نعم، قد لا يشم، قد غير ذلك. إذن زيادة على هذا العلم أنه جاءت أحاديث تدل على وسوسة الشيطان للإنسان، أولا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث خارج صحيح، قال إن الرجل ليأتيه الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، يعني يأتيه الشيطان إلى الدبر فينفخ فيها فيظن نفسه ماذا؟ أنه أحدث، قال ولم يحدث. وجاء في بعض الأحاديث أيضا قال فيأتيه الشيطان ويوسوس له فيجر شعر دبره فيقول أحدثته. انظر هذا يقع للموسوسين، يقول نعم شعرت بشيء خرج، شعرت ما كثير من يقول هذا الكلام وهو لا لم يتيقن. انظر ماذا يفعل الشيطان، نفخ في المقعدة وجر شعر الدبر. بعض الأحاديث متكلم فيها وبعضها حسنها أهل العلم والعمل عليها أن الشيطان يفعل هذا، أن الشيطان يفعل هذا، يعني بعض الناس إذا التصقت إليتيه قد يحدث له نوع من الصوت أو يشعر بفقاعة أو ما شابه ذلك. لا تلتفت حتى يخرج شيء من دبرك، حلقة الدبر، لا تفتح لنفسك باب وسواس، فإن فتحت باب وسواس لا تستطيع إغلاقه. كلما تقول شعرت شعرت، ولهذا يقول بعض العلماء الشعور لا يلتفت إليه، انتبه الشعور لا تلفت، أنا شعرت وقعت نجاسة رأيتها؟ لا. شعرت أنه خرج شيء طيب رأيتها؟ لا. ما ينبغي هذا، الشعور لا يلتفت به. كما سئل الإمام أحمد قال الرجل يشعر، قال لا يلتفت، هل رأى؟ نعم. أيضا لا يأتي يبحث، كل ما صلى ينظر إلى ملابسه الداخلية، ما يصلح هذا، هذا تكلف. الله عز وجل قد عذرك، الله عز وجل قد إيش عذرك، فلا تلتفت إلى ذلك. طيب ما هو الواجب على من قضى حاجته؟ إيش يفعل؟ انظر ماذا قال أهل العلم. أولا يتبع السنة. إيش هي السنة؟ يأتي يجلس يقضي حاجته، ما ينصرف، يجلس شوية، يعني مدة يسيرة، ما هي مدة طويلة، المدة الطويلة مكروه وسواس، لا يجلس شيء يسير حتى يتيقن أنه قد أفرغ إما بولا وإما إيش غائطا، والغالب البول، لأن الغالب البول لأن الغائط يستحكم، فيمكث قليلا ثم يستنجي. انظر ماذا قال، ثم يستنجي وينضح في فرجه. قال بعض العلماء كالإمام أحمد قال ينضح إذا كان عنده نوع من هذا، يعني دائما يقول أنا أشعر أنا أشعر، فينضح ماء في سرواله، فإذا رأى بللا يقول لعله من النضح لا من البول، واضح؟ أما بعضهم يجلس هكذا فيفتح لنفسه باب من الوسواس فينضح. قال بعضهم يعني لما سأل الإمام أحمد قال وإني لأشعر به، يقول هكذا، قال فلا تلتفت إليه، قال إني أشعر بخروجه، قال لا تلتفت واجعل ذلك إلى النضح، يعني قل هذا الذي خرج من النضح. نعم. طيب الأمر الثاني قلنا ينضح يعني ثوبه ولا يفتش، لا يفتش بعد هذا، ما تيقن بشيء شعرت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وقد يشعر ببرودة رأس الذكر فيظن أنه أخرج شيئا. انظر يعني حتى هذه من الأشياء التي تدخل باب الوسواس، يشعر ببرودة في رأس الذكر فيظن أنه إيش ما خرج منه فلا يلتفت. نعم. ثالثا لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا، ولا ينظر إليه، ولا ينظر إليه، واضح؟ نعم. الذي يسترسل بهذا يا أخوة سيقع في باب وسواس لا يغلق إلا إن شاء الله. نعم. ويصيبه مرض من الوسوسة هذه، وبعضهم قد يترك الصلاة، وبعضهم قد يتوضأ برميل. نعم بعضهم والله ترى يتوضأ داخل خارج داخل خارج ويقول أشعر بخروج شيء، أشعر بكذا. وإذا قيل له صلي لا تبالي، إذا صلى الشيطان يأتي يقول له صلاتك باطلة، الناس كلهم صلاتهم صحيحة إلا أنت صلاتك باطلة، فيتحسر يقول أنا صلاتي باطلة، قل له صلاتك صحيحة. نعم، فيأتي وهكذا تحز في نفسه، لو مكث أسبوعا سينتهي منه كل شيء. نعم. طيب الآن مسألة هذه القاعدة الذي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قاعدة عظيمة، وهي أن الطهارة لا تزال بالشك. معنى الآن مسألة وهي البقاء على الأصل أو البقاء على اليقين. رجل توضأ، انظروا أضرب المثال، رجل توضأ فشك في الحدث، أنا متوضي من العصر، فجاء وقت المغرب، هل أنا انتقضت طهارتي أم لم تنتقض؟ فجلس ماذا؟ شاكا في هذه القضية. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه البناء على الأصل. ما هو أصله؟ أنه متوضأ ولا يلتفت إلى الشك. وهذا قول جماهير أهل العلم خلاف الإمام مالك في رواية. نعم، قال إذا شك يذهب ويتوضأ، ولو رواية أخرى أنه وافق الجمهور، وهذا هو الصحيح. الصورة الثانية، رجل متيقن أنه أحدث لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ. أنا أحدث في العصر نعم، لكن ما أدري هل دخلت الحمام فتوضأت أم لم أتوضأ، فوقع في ريبة، في ريبة، وقع في شك. ما هو الواجب عليه؟ البقاء على الأصل أنه أحدث، فالواجب عليه أن يتوضأ. انظروا الآن، هذه قاعدة عظيمة، واضح الآن؟ قاعدة عظيمة من قواعد الدين، إذا شك في أمر وهو متيقن فيه فلا يلتفت إليه. فبعض الناس يقول أنا سأتوضأ احتياطا، يفعل هكذا احتياطا، هذا الله أعلم بعد الاحتياط هذا ايش يستوي. صحيح يقول اتوضأ احتياطا، جلس معنا قام يتوضأ قال احتياطا، فإذا حاججته يقول من باب الاحتياط، وهو أخشى أن يكون من باب الوسواس. نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بوضوء واحد فصلى 5 صلوات بوضوء واحد، توضأ بوضوء واحد فصلى 5 صلوات. الأمر عادي، لكن من أحب أن يجدد الوضوء من باب تجديد الوضوء فلا حرج من ذلك، لكن انتبه أن يكون باب وسواس، انتبه أن يكون في باب وسواس. نعم، وهذا الحديث كما قلنا لكم قاعدة عظيمة يدخل فيها كثير من المسائل، مسائل الدين يدخل فيها في الصلاة أيضا، إذا شك في عدد الركعات. نعم، وأيضا في الصلاة يقولون، يعني من باب الفائدة أذكرها لكم، رجل صلى صلاة فشك في أثناء صلاته، ورجل صلى صلاة فانتهى منها فشك في صلاته، أي الذي انتهى منها، واضح؟ ورجل بعد مضي وقتا لصلاته شك. انظر، نأتي للحالة الأولى. الحالة الأولى وهو يصلي شك، قرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة، قرأت لم أقرأ، قرأت لم أقرأ. قال بعض العلماء تيقن. أنت دائما لما تصلي تقرأ الفاتحة؟ نعم، ابق على أنك قرأتها، ابق على أنك قرأتها، انظروا لا تلتفت. وقع منك شك، أي وقع منك يقينا أنك لم تقرأ، هنا يجب عليك أن تأتي بما يجب عليك. انظروا، شك ويقين يختلف. الصفة الثانية بعد ما انتهى من الصلاة شك، أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، أنا سجدت أو لم أسجد، أنا ركعت أو لم أركع. أكثر العلماء قالوا لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه صلى صلاة والصلاة تعتبر يقينا، فلا يلتفت إلى ما وقع من، فلعله وسواس. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة بعد مضي قالوا هذا وسواس، هذا يعتبر ماذا؟ وسواسا. واضح يعني شك بعد مضي أنه نسى الفاتحة وأنه كذا هذا ما ينبغي. نعم، طبعا هذه مسألة في الشك أثناء الصلاة وليس مسألة شك نسى الصلاة. الذي ينسي ليس شاكا، ففرق بين النسيان وفرق بين إيش؟ الشك. نعم، ومسائل كثيرة في هذا أيضا، مسائل كثيرة في هذا، لكن أحببت أن أذكر هذه من باب الفائدة، لأن بعض الناس أو أكثر الناس يقع لهم مثل هذا، يأتي يشك وهو في الصلاة، قرأت الفاتحة لم أقرأ الفاتحة. ابقى على الأصل أنك قرأت، ابقى على الأصل أنك قرأت الفاتحة. بعضهم والله يجعله يقرأ 3 أو 4 مرات يقرأ ويقرأ، وهذا حتى يحدث لي أنا، يعني بعض الأحيان يعني أدخل في الصلاة وأكون مثلا منتبها لشيء أو كذا فأعيد، بعض الأحيان يقع هذا، لكن لا أسترسل معه، وإلا قد يقع الإنسان مثل هذا. نعم، لا مش لما يطول، خليه يطول. ليس هذا، لا، بعض الأحيان تدخل وأنت مهموم مثلا أو تفكر في شيء، تدخل الصلاة تقول أنا قرأت الآن لو أقرأ، فقد يحدث هذا، يحدث الكثير من الناس. نعم، لكن لا يفتح هذا الباب ويقول والله زكريا قد قال وأنا حدث لي هذا، ويلا يمشي بعدها. نعم، طيب، قال إيش؟ لا أنا أتوب إلى الله. في مثل يقول على ريح المرق فتو، أنت هكذا يعني. طيب، قال الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية، وهي أخت عكاشة بن محصن، واختلفوا في اسمها، واختلفوا في اسمها. قال أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضح على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم، أنه أتي بابن لها، لم يذكر من هو، يعني ما اسم الصبي. نعم، لم يأكل الطعام وهو الصبي الذي ما زال يرضع. يستثنى من ذلك التحنيك إذا حنك بتمر أو لعقة عسل، هذه ليست من طعامه. قال بعض العلماء من هو الصبي الذي ما زال يرضع؟ قالوا الذي لا يشتهي الطعام، الذي لا يشتهي الطعام. ما معنى يشتهي الطعام؟ يعني تميل نفسه إلى الطعام، ما تميل نفسه إلى اللبن حليب الأم، ما يلتفت إليه، أو أنه يجعله هكذا لكن يكون همه الطعام. هناك بعض الصبيان همه اللبن الحليب، أما هذا الطعام قد يأتي، فهذا هو المقصود به، هذا هو المقصود به. طيب، هل يدخل فيه من يشرب الحليب المصنع؟ الجواب لا يدخل في هذا الحكم الذي سنذكره، لأن الحليب المصنع هي عبارة عن مواد إضافية، مواد إضافية لا تنشر فيه حكما ولا محرمية. يعني مثال اثنان رضعوا من علبة واحدة يقال لهم إخوان، ما يصلح هذا هو أخي من القصعة بعد هيك أو العلبة، فقالوا لا ينتشر فيها. لماذا؟ لأن هي عبارة عن مواد يضاف فيها، مواد تضاف فيها فيتامينات وغير ذلك. نعم. فحد الصبي هذا الذي ذكرناه الذي لا يأكل الطعام بشهوة، إذا ما زال يرضع. المسألة الثانية نجاسة بول الصبي. نقل الإجماع على نجاسة بول الصبي وقالوا أنها نجاسة مخففة، إلا ما حكي عن بعض الظاهرية أنهم رأوا بطهارة بول الصبي، والصحيح نجاسته لكنها نجاسة مخففة. نجاسة مخففة لماذا؟ لأنه إيش؟ ولماذا كانت نجاسة مخففة؟ لأنه لم يأكل الطعام، لأن النبي نضح. لماذا أمر بغسل بول الجارية وهي لم تأكل الطعام؟ إذن في خلاف. يعني منهم من قال بول الصبي في مشقة. كيف؟ تعرفون يا أخوان ذكر الصبي قد يروح يمين يسار عكس بول الجارية. الجارية تبول في موضع واحد، لكن الصبي قد ينتقل. قالوا للمشقة التي قد تحدث من بول الصبي، قد تحدث من بول الصبي، يعني يشق عليه، فلذلك خفف عنه فأمر بالنضح. خفف عنه فأمر بالنضح. نعم. وقيل بسبب كثرة تعلق الناس بالأولاد نضح. نضح لأنه بسبب تعلق الأولاد الناس تتعلق فيه. وقيل أن الصبي أصله من تراب والجارية أصلها من لحم، أن آدم خلق إيش؟ من تراب، وخرج من شقه من؟ حواء. واضح. كل هذه آراء لكن لا دليل معنا في هذا. نعم. إنما حديث النبي عليه الصلاة والسلام والتفريق بين بول الجارية والصبي. نعم. تفضل. المسألة الثانية في كيفية النضح. تقدم معنا تعريف النضح. طبعا هذا الحكم عام في النضح، يجب التعميم، تعميم المحل. يعني وصلت إليك قطرة من النجاسة، يجب عليك أن تعمم الماء على هذه القطرة، يعني ليس قليل بعض، لا تعمم، قطرة قطرتين ثلاث طشة تعمم الماء. هذا الشرط الأول من شروط النضح. الشرط الثاني لا يلزم انفصال الماء عن محل النضح، لا يشترط، يكفي أنه يعمم، لا يشترط أن يكون الماء يخرج، هذا يسمى غسل. نعم. ثالثا لا يلزم ذهاب عين النجاسة، كأن ترى عين النجاسة بعد الجفاف لا يؤثر بخلاف الغسل. يعني أنت الآن نضحت على بول الصبي كان أصفرا فرأيت ما زال أصفر المكان بعد ما نضحت، لا يؤثر، لا يؤثر ذلك. مثله المذي، حتى لو وجدت بعض اللزوجة ما يؤثر إذا نضحت الماء. نعم. رابعا لا يجب الدلك والعصر في النضح، لا يجب الدلك والعصر في النضح. خامسا يحكم على طهارة الموضع ولو جف ورأيت بعد النضح، يعني ورأيته، يعني رأيت عين النجاسة، يحكم بأنه طاهر، يحكم بأنه طاهر. هذا في ماذا؟ فيما أمرت بنضحه. واحد المذي، اثنان بول الصبي الذي لم يذق الطعام، واضح؟ أيضا يعني يذكرون بعض المسائل التي مختلف فيها في مسألة يعني النضح في باب الوسواس، يقولون هذا في باب الوسواس أيضا، يعني في باب الوسواس بدون ما تصب ماء، هذه يذكرها بعضهم في بعض المسائل. واضح الآن؟ إزالة النجاسة تكون بأربعة أشياء. الأمر الأول الغسل، الأمر الأول الغسل، وقد يكون مع هذا الغسل ماذا بارك الله فيكم؟ عصر. نأتي إلى المسألة الأولى وهي الغسل. الغسل ما هو؟ هو تعميم الماء مع مروره، يعني تعم مع مروره تغسل. الثاني الغسل مع العصر والمرس، يعني دلك بشدة. فبعضهم يقول هو داخل في الغسل، لأن هناك من الأغسال ما تعصر وهناك من الأغسال ما لا تعصر. واضح؟ لكن نحن سنجعلها مسألة واحدة، غسل بعصر وغسل بدون عصر. ما هو الغسل؟ إمرار الماء مع انفصاله، يسمى إيش؟ غسلا. واضح؟ يعني أنت الآن تريد تتوضأ، لما تريد أن تتوضأ صبيت ماء على يدك هكذا بدون ما تدلك، يجزئك؟ نعم يجزئ، ما يشترط الدلك، ما يشترط الدلك. إزالة النجاسة بالنضح. ما هي شروط النضح الذي ذكرناها لكم الآن؟ الثاني إزالة النجاسة بالمكاثرة، سيأتي معنا بول الإعرابي في المسجد، بالمكاثرة، ليس غسل وليس نضحا ولا ترابا. كيف هذا؟ سقطت نجاسة في بئر، كيف بتنظف البئر؟ كيف ستنظف البئر؟ سقط نجاسة في بئر، كيف سيكون البئر نظيفا؟ إلا بالمكاثرة، أي تضيف ما تضيف ما تضيف ما تضيف ما. سقطت نجاسة في فرش المسجد أو في أرضية المسجد كما في بول الأعرابي سيأتي معنا، كيف أزيله؟ قد شربت الأرض أو الفرش شربه، كيف أفعل؟ نخلع الفرش كامل؟ لا، تضيف ماء وتكاثر. المكاثر هذه معمول بها، معمول بها. كم صار معنا حالات في إزالة النجاسة؟ ثلاث حالات. الحالة الرابعة يقولون بالتراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن رأى بهما أذى فليمسحهما بالتراب، فليمسحهما إيش؟ بالتراب. هناك مسألة خامسة في إزالة النجاسة وهو ما يسمى بالجفاف، يعني أصابته الشمس جفة فذهبت عين النجاسة. هناك من العلم من يرى بأنها نوع من أنواع التطهير، نوع من أنواع التطهير، ويستدلون بالحديث الذي أخرجه البخاري معلقا، كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول ولا يرش عليها، قالوا لعلها تطهر بالجفاف، تطهر بإيش؟ بالجفاف. واضح؟ أن قد بعضهم يحدث نوع من النجاسة مثل انتشار البالوعات هذه في بعض الأراضي، يعني بعضها تجف بسبب حرارة الشمس فيمر بعض الناس في هذه الأرض ولا يرى لها أثر بعد ذلك. واضح؟ إذن هذه خمسة أشياء ذكرها بعض أهل العلم أو أكثر العلماء في مسألة إزالة النجاسة. إذن بول الصبي متخصص فيه إيش؟ النضح، بإزالته في النضح. طيب ما الفرق؟ قلنا بين البول الجارية وبول الصبي، قلنا أن هذه الأشياء التي ذكرناها، بقيت أيضا معنا مسألة هل يقاس ببول الصبي قيئه، يعني حتى طرش الصبي يخفف بالنجاسة؟ الجواب أن القيء ليس بنجس، القيء ليس بنجس، سواء كان صبيا أو غير صبي، سواء كان صبيا أو غير صبي، فإن هذا لا يقاس وليس بلازم، وليس بلازم. طيب مسألة أخرى معنا، كيفية تطهير بول الصبي وبول الجارية، جاء من حديث أبي السمح وحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. هناك من أهل العلم من قال لا فرق بينهما، ينضح لكليهما ما داما يرضعان اللبن ولا يأكلان طعاما بشهوة. القول الثاني قالوا جميعهما يغسلان، جميعهما يغسلان، ويستدلون في بعض الأحاديث يغسل من بول الصبي، إلا أن هذه الأحاديث متكلم فيها لضعف أسانيدها. وبعضهم فرق بينهما وهم الجمهور، نقل هذا القول عن الجمهور أن بول الصبي الذكر ينضح وبول الجارية يغسل، لحديث علي بن أبي طالب ولحديث أبي السمح. نعم وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه يفرق بين بول الجارية والصبي. الجارية هي الفتاة الصبية التي تكون مولودة، فبولها يغسل سواء أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، يعني ما زالت ترضع يغسل من بولها، أو أكلت الطعام يغسل أيضا من بولها، يغسل من بولها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إيش؟ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، واضح؟ الصحيح التفريق بينهما، جزاك الله خير، الصحيح التفريق بينهما. نعم السبب كما قلنا لكم، يعني منهم من يقول أن الصبي لا يتحرز من بوله مشقة، والجارية قد تبول في موضعها فكانت هذه المشقة، وقيل أن الصبي خلق من تراب لأنه أصل أبيه آدم، والمرأة خلقت من لحم لأنها أخرجت من شق آدم، وقيل تعلق الناس بالصبيان خلاف إيش الجارية، ذكروا أشياء كثيرة لكن ما في دليل. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء إعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إعرابي لا يعلم من هو، قيل أنه خلاد بن رافع وقيل غير ذلك. والإعراب هم من سكنوا البوادي ولا يستوطنون، الذين يسكنون البوادي ولا يستوطنون، أما من استوطن فلا يسمى إعرابي. نعم قصة الحديث أن هذا الإعرابي حينما جاء إلى المسجد جاء يريد يصلي، صلى ثم دعا قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا، يعني قل اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين. فلما رآه منه هذه الشدة نصحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له حجرت واسعا ادعي لجميع المسلمين، فقام فذهب إلى ناحية المسجد فبال، هم الصحابة بضربه وقطع بوله، فنهاهم النبي قال تركوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، جاءت في بعض الروايات رواية البخاري لا تزرموه أي لا تقطعوا بوله تركوه. فبال، فلما بال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الشيء، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. فسكت هذا الإعرابي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، فأهريق عليه، المكان الموضع الذي أهريق عليه. هذه الرواية هي الصحيحة، جاءت في بعض الروايات أنه بعدما بال قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا. نعم لكن الرواية الصحيحة أنه قالها قبل ليش؟ قبل ذلك. طيب فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، ما زجره، ترفق به. والرفق والحلم خلق حسن صعب من يتحلى به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الصحابي: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناة والحلم. أنا بتأني والحلم، هذه صفة عالية يا إخوان، ما ينالها إلا من رحم ربي. فالرفق، الرفق يا إخوة. أخطأ واحد من أبنائنا في الصلاة يعلم، قل له لا تفعل هكذا. أخطأ شيء في المسجد لا يعنف ولا يشهر، لا، تعال، الذي فعلته هل هذا صحيح؟ هل هذا تمام؟ هل هذا كذا؟ رفعت صوتك في الصلاة، رفعت صوتك في قراءة القرآن، فعلت أي شيء، كيف يعالج بخطأ مثله؟ لا، هذا دليل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام، الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالقوة، إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بقوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما رفيقا، يأتي إعرابي يجر رداءه فيؤثر على عنقه فيلتفت إليه ويبتسم ويقول: أعطيني من مال الله ليس من مال أبيك. هكذا بكل صراحة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ. قال فيعطيه العطية وهو يبتسم. قالوا: يا رسول الله، أعرابي تعطيه؟ قال: حتى لا يقولون أن هذا النبي بخيل، يحسن إليهم. ما فبعض الناس يعني حرم هذا الحلم وهذا الرفق. فنصيحتي لنفسي وللآباء أنهم يكونون رفيقين. انظروا النبي ما قطع بوله، تركه يبول حتى ينتهي. قالوا: لأن قطع البول مرض، قطع البول مرض يا أخوان، قد يسبب له شيء، رخاوة في المثنة، متانة. وهذه المثنة الذي يعني مجمع البول قد يسبب له مرض قطع البول. ذكر هذا الآن بعض الأطباء، قالوا: لماذا النبي قال لا تزرموه؟ كان الأولى أن لا. وقيل أنه لو ضرب سينتشر البول مع الضرب، سيذهب وسينتشر موضع البول، وقيل هذا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم قطع البول، وترفق به لأنه إعرابي وما زال في طور التعليم. هكذا الواجب علينا معشر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صراخ الصبي فيجوز في الصلاة، يعني قصرها ما يطولها. فانظروا، يجوز الصلاة بصراخ الصبي. فيقال له: لما يا رسول الله؟ قال: لوجد أمه منه، يعني خاف أن أمه تجلس إيش تتحسر على هذا الصراخ. الآن نحن لو صرخ الصبي لا أخرجوه، وأخرجوا من أتى به، ما يصلح هذا. فيجب علينا أن نكون رفقاء، لا سيما من يدخل المسجد. نعم، لا تنفروا الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فتطاوعا ولا تختلفا هكذا، ولا تنفرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تتطاوعا وتجتمعان وتتآلفان وترفقان بعضكم بعضا. نعم، ومن الذي لا يخطئ؟ الذي يقول أنا ما أخطئ هذا كذاب، كلنا نخطئ. لكن كيف نعالج الخطأ؟ بخطأ مثله؟ لا، بالحكمة والموعظة الحسنة. أما يأتيك غمر أو حدثاء أسنان أو ما شابه ذلك يثيرون فوضى عارمة لا أساس لها من الصحة، فإن جئت تحقق ما ترى فيها شيئا. وهكذا يحدث في بعض المساجد: لماذا الشباب لا سيما صف الشيبات وصف إيش الشباب، هؤلاء يقولون هؤلاء. لا، كلاهما غلطان، ما أحد يعنف هذا ولا يعنف هذا. كيف تعالج الخطأ؟ ليس بخطأ مثله، بل بالصبر والرفق وعدم الأدية وعدم الشدة وعدم الكلام. وهكذا هي يكون سبل الحلم والرفق والأناة ومعالجة ماذا بارك الله فيكم؟ الخطأ. نعم. وفي أيضا نجاسة بول الإنسان، وقد أجمع العلماء على نجاسة بول الإنسان. نعم. وفيه أيضا في مسألة عصرية، وهي المياه المحلاة التي تعالج من مياه المجاري، هل يجوز استعمالها؟ الجواب نعم، يجوز استعمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صب دنوبا من ماء على بول العرابي، أليست ذرات البول موجودة؟ موجودة، لكنه حكم عليه بالطهارة. ولهذا أفتى المجمع الفقهي في بعض دوراته، وأيضا يعني مجمع علماء اليمن في اليمن وفي غيرها أيضا أفتوا بجواز ذلك، وأيضا اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية كبار العلماء أفتوا أيضا بجواز استعمال المياه المعالجة التي تسمى مياه التحلية. نعم، إذا عولجت، تعرفون بعض البلدان الآن يعالجون المياه لشحة المياه، يعالجون مياه المجاري، مياه المجاري. فهل يجوز الإنسان أن يتوضأ فيها؟ نعم يجوز أن يتوضأ فيها، وهكذا ولو قال مياه مجاري، ولو كانت مياه مجاري عولجت فذهب عنها أو أزيلت عنها النجاسة. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.